بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد، ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم الخامس من الشهر الرابع من عام 44 و400 ألف من الهجره. الكتاب هو كتاب القواعد الحسان المتعلقه بتفسير القران للشيخ العلامه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. طيب، عندنا قاعدة السادسة والعشرون. قاعدة السادسة والعشرون يقول: الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا ما استثناه، يعني جاءت آيات مستثنات. يعني معنى القاعدة أن أي حكم في القرآن مقيد لابد أن نعتبر هذا القيد، لابد بوجود هذا القيد. مثل ماذا؟ مثل صيام كفارة القتل مثلا، اشترط الله فيه التتابع، قيد بالتتابع. لو صام شخص وأفطر أثناء هذه الشهرين نقول يعيد، لأن الله حكم بهذا الحكم مقيدا. فأي حكم في من أحكام القرآن التي ذكرت في القرآن وقيدت بوصف، مثلا مثل عندنا الآن هنا تو، يعني نكاح الأمة هل يجوز؟ مقيد، نكاح الأمة لا يجوز إلا بشرطين ظاهرين: عدم الطول وخشية الزنا. فنقول هذا مقيد، هذا الحكم ليس على إطلاقه، هذا مقيد. الأصل في الآيات التي فيها قيود يجب أن تثبت أحكامه بقيودها. طيب، في آيات جاءت بقيود ومع ذلك العلماء قالوا ما نعمل بقيودها، يسمونه أحيانا خرج مخرج الغالب، يعني يأتي القيد لكن لا يعتبر، لا نعمل به. يعني مثلا يقول لك في أكل السمك قال لحما طريا، طيب لو كان مجففا نأكله؟ الله يقول طري، ما قال لك مجفف، ما أباح لك المجفف، أباح لك الطري. زين، الطري الطازج المأخوذ مباشرة من البحر هذا أباحه الله لحما طريا. المقدد والمنشف أو ميبس ليس طريا، كيف تبيح لنفسك؟ فهذا مثلا يقول لك لا، لحم طريا قال هذا على وجه المنة، يقول لك يعني لحم لين وطري وكذا وكذا، لكن ليس شرطا. فقال أهل العلم في كثير من في آيات ستأتينا الآن، وأنا حقيقة أشوف الشيخ السعدي رحمه الله جمع كثير منها، وهي تحتاج أيضا استقراء جميلة جدا. يعني هو استقرأ شيء بس، لكن في نظري أنها أيضا تحتاج إلى استقراء في، يعني هل هي المواضع التي ذكرها السعدي فقط هنا هي فقط ولا في زيادة عليها؟ هذه تحتاج منا أن نستقرأ القرآن ونمر على كثير، لأن وهذا أمر سهل ترى. يعني لو تريد أن تستقرئها جميعا أمرها سهل. شلون؟ خاصة في الآن الملفات الإلكترونية، تدخل أو الشاملة وتكتب مثلا خرج مخرج غالب أو لا قيد له، تجيب عبارات زي هذه في كتب التفسير، خلاص تطلع لك، تطلع كثير تساعدك عليها. طيب، عموما نشوف الآن احنا نريد أن نفهم ماذا؟ نفهم أن الله ربط بعض الأحكام بقيود، فهذه الأحكام لا تثبت إلا بهذه القيود. زين، يعني المحرم لا يصح حرامه إلا إذا لبس الحرام، لو جاء بغير حرام يعني يصح حجه أو عمرة لكنه يلزمه يعني أشياء أخرى، لكن الأصل كذا. أو مثلا نقول القيد أن تحرم من الميقات، القيد أن تقف بعرفة، هذه قيود كلها وضعها الشرع، هذه القيود يجب أن تتوفر إلا في حالات ذكرها. الآن نشوف، تفضل اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة والعشرون، الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة. وهذه قاعدة لطيفة، فإنه متى رتب الله في كتابه حكما على شيء وقيده بقيد أو شرط لذلك شرطا أو شرط لذلك شرطا تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله تعالى، وهذا في القرآن لا حصر له. وإنما المقصود ذكر المستثنى من هذا الأصل الذي يقول كثير من المفسرين إذا تكلموا عليها هذا قيد غير مراد. وفي هذه العبارة نظر، فإن كل لفظ في كتاب الله فإن الله أرادها فإن كل لفظ في كتاب الله فإن الله أرادها وفيها ف فائدة قد تظهر المتكلم وقد تخفى، وإنما مرادهم بقولهم غير مراد ثبوت الحكم بها. فاعلم أن الله تعالى يذكر الأحكام الشرعية من أصول وفروع، ويذكر أعلى حالة يبرزها منها لعباده ليظهر له حسنها إن كانت مأمورا بها، وقبحها إن كانت منهيا عنها. وعند تأمل هذه الآيات التي بها الصدد يظهر لك منها عيانا، فمنها طيب شوف، قبل ما أدخل في الأمثلة، الآن كلامه الأخير شغول، يقول إن كثير من العلماء والمفسرين وغيرهم يقول هذا قيد غير مراد، فكيف أن الله يذكره تقول غير مراد؟ لما يليق كان يقول كذا، يقول الله ذكره لحكمة، لا تقول غير مراد، قل هذا الشرط يعني لا أو لا لا لا لا يعني لا يكون شرطا في تحقق الحكم، الحكم قد يثبت من غير هذا الشرط، لكن الشرط هذا جاء لغرض، ولذلك هم يقول خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، يعني غالب هذه عبارة ألطف من أنه قولهم مثلا هذا غير مراد، لا هو مراد، لكن خرج مخرج الغالب، يعني الغالب أن الأسماك طرية، الغالب أسماك طرية، قد توجد مجففة لكن أسماك طرية، فهذه هي التي أراد المؤلف أنه يقول ينبغي للمفسرين وغيرهم أن يعني يراعوا مثل هذه الأشياء، حتى مثل ما يذكرون أن يقول لك هذه زائدة، مثل يقول لك لا أقسم بيوم القيامة، يقول لا زائدة، الأصل أقسم بيوم القيامة، لا زائدة، ما في شيء زائد في القرآن، كيف زائدة؟ قل لا للتأكيد، فمثل هذه العبارات ينبغي مراعاتها، هذا يقصد. طيب الآن يدخل في الأمثلة. طيب، منها قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، ومن المعلوم أن من دعا مع الله إلها آخر فإنه كافر وإنه ليس له برهان، وإنما قيده الله بهذا القيد بيان شناعة الشرك والمشرك، وإن الشرك قطعا ليس له دليل شرعي ولا عقلي، والمشرك ليس بيده ما يسوغ له شيئا من ذلك، ما يسوغ له شيئا من ذلك. فائدة هذا القيد التشنيع البليغ على المشركين بالمعاندة ومخالفة البراهين الشرعية والعقلية، وإنه ليس بأيديهم إلا أغراض نفسية ومقاصد سيئة، وإنهم لو التفتوا أدنى التفات لعرفوا أن ما هم عليه لا يستجيز من له أدنى إيمان وعقل، من له أدنى إيمان ولا معقول. ومنها قوله تعالى، يعني فهمنا الأمثال الأول، يقول لكم من يدعو مع الله إله آخر لا برهان له، ولو جاء واحد قال أنا عندي برهان أدعو مع الله إله آخر أعبد هذا الإنسان وأعبد هذا المخلوق وأنا عندي دليل أني أعبده، مثل ما يقول المشركون قال نعبدها تقربنا إلى الله، ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، فيجي يقول أنا عندي دليل، فنقول لا، قال الله يقول لا برهان له، نقول هذا مثل ما قال خرج مخرج غالب، وهذا من باب التشنيع كما ذكر المؤلف، التشنيع يقول تدعو مع الله إلها آخر وما عندك دليل أصلا، ما عندك دليل، يعني زيادة على أنك تدعو وتقع في الشرك وأنت لا دليل عندك. طيب الثاني، نعم، أيوة أحسنت، هذا هو. طيب، ومنها قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، مع أن كونها في حجره أو غير حجره ليس شرطا لتحريمه، فإنها تحرم مطلقة، ولكن ذكر الله هذا القيد تشنيعا لهذه الحالة، وإنه من القبيح إباحة الربيبة التي هي في حجر الإنسان بمزية بنته، فذكر الله المسألة متجلية بثيابك وقبحها لينفر عنها ذوي الألباب، مع أن التحريم لم يعلق مثل هذه الحالة، فالأنثى إما أن تكون مباحة مطلقة أو محرمة مطلقة سواء كانت عند الإنسان أم لا، كحالة بقية النساء المحللات والمحرمات. يعني يقول لك هل هذا شرط؟ مثل ما ذكرنا قبل قليل، هل الشرط أن الربيبة بنت الزوجة اللي أنت تزوجت بهذه المرأة وعندها بنت، هل لا بد أن تكون عندك في حجرك في البيت، ولا لو كانت في بلدة بعيدة أنها تحرم؟ نقول تحرم، دام دخلت بأمها حرمت عليك سواء عندك في البيت أو بعيدة. طيب يقول لك طيب هذه شرط، مثل ما ذكر مر معنا رضي الله علي رضي الله عنه يشترط أن تكون في حجره. طيب في حجره، قال لأن الله يقول اللاتي في حجوركم، اللاتي نعم اللاتي في حجوركم، فكيف؟ قال لا، هذا يعني خرج مخرج التشنيع عليه، كيف يعني هذه البنت وأنت يعني أمها قد أحلها الله لك وتطع أمها ثم تجي تأخذ بنتها تزوجها، يعني هذا من باب التشنيع عليه، كيف يقع؟ هذه البنت مثل بناتك، أصبحت هذه أمها قد تلد لك أولاد يصيرون أخوة لها، لما تكبر تأخذها وتزوجها، هذا اللي يقصد المؤلف. نعم. ومنها قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق وخشية إملاق، مع أنه من المعلوم النهي عن قتل الأولاد في هذه الحالة وغيره. فالفائدة في ذكر هذه الحالة أنها حالة جامعة للشر كله، كونهم قتلا بغير حق وقتل من دبلت النفوس على شدة الشبقة التي لا نظير لها عليه، يكون ذلك صادر عن التسخيط لقدر الله عن التسخط لقدر الله وإساءة الظن بالله. فهم تبرموا بالفقر هذا التبرم وأساءوا ظنهم بربهم، حيث ظنوا أنه إن أبقاهم زاد فقرهم واشتدت ضرورتهم، فصار الأمر بالعكس. فإنه إذا كان منهيا عن قتلهم في هذه الحالة التي دفعهم إليها خشية الافتقار أو حدوثه، ففي غير هذه الحالة من باب أولى وأحرى. وأيضا في هذا بيان للحالة الموجودة غالبا عندهم، فالتعرض لذلك الأسباب الموجودة الحادثة يكون أجلى وأوضح للمسائل. يعني لا تقتلوا أولادكم إذا خفتم على أنفسكم الفقر. طيب وإذا كان ما يخشى على نفسه الفقر غني، هل يجوز له أن يقتل أولاده؟ مفهوم المخالفة للآية أن خلاص يقتل ما في معنى، لأن الله ربطه قيده. الشيخ يقول هذه القيود اللي أذكرها الآن أمثلة كلها غير معتبرة. ليش؟ لأنها إما تحكي حالة تشنيع عليهم، أو يعني كيف يفعلون مثل هذه الأشياء، يعني مقيدة بأشياء معينة، وإلا هي ليست شرطا. لا يفهم من ذلك أنه إذا لم يكن بسبب الإملاق أنه يجوز، لا يجوز. ستأتينا أمثلة كثيرة. نعم. وأما قوله تعالى في الرجعة وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فمن العلماء من قال إنه من هذا النوع وإنه يستحق ردها سواء أراد الإصلاح أو لم يرد، فيكون ذكر هذا القيد حثا على لزوم ما أمر الله به من قصد الإصلاح وتحريما لردها على وجه المضارة، وإن كان يملك ردها. قوله تعالى فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ومن العلماء من جعل هذا القيد على الأصل العام، وأن الزوج لا يستحق رجعة زوجته في عدتها إلا إذا قصد الإصلاح، فأما إذا قصد رد ذلك فلا حق له في رجعتها، وهذا هو الصواب. يرجح الشيخ أن هذا القيد معتبر، يقول لا يجوز للرجل إذا طلق امرأته وهي في العدة أن يراجعها هكذا إن بقصد الإصلاح. أما يراجعها ثم تعود المشاكل والنزاع بينهم ثم يطلقها مرة ثانية ما حل مشكلة. أنت أردت أن تراجعها، راجعها بغرض الإصلاح، فتأتي إليها تقول خلاص أنا طلقتك وأنت ما زلت في العدة، ولكن انسي الماضي وأنا إن شاء الله من اليوم رايح تتغير الأمور ونصلح ما بيننا، وإن شاء الله ترين مني ما تسعدين به. هذا هو إن أرادوا إصلاحها. بعض المفسرين يقول لا، إن أرادوا إصلاحها هذا حث وليس شرط، يعني أفرض أن تطلقها ثم راجعها هل تصح الرجعة؟ هل تصح على الرأي هذا؟ تصح الرجعة وإن لم يريد إصلاح، قال أنا راجعتك خلاص ثبتت الرجعة، اتصل عليها وقال يا فلان ترى أنا راجعتك ثبتت الرجعة خلاص، وإن أشهد ثبتت بقوة. لو أن هي ذهبت قالت انتهت عدتي وأنا خلاص ليست زوجته، قال لا هي راجعتك. طيب ما أراد الإصلاح؟ نقول القرآن على هذا الرأي ليس شرطا إرادة الإصلاح وإنما حث عليه. فالمسألة يعني فيها خلاف، والشيخ السعدي رجح أن الإصلاح شرط. ولذلك يعني لو هي ادعت قالت والله ما في إصلاح ما رأيت من إصلاح، وادعت قالت وطلقني وليست ولا أرى إصلاحا منه بل زادت المشاكل، فلا ترفع قضيته ويخلعها ويفسخ النكاح الحاكم. ايوه ساقه على كانه مثال قراني على عند بعض المفسرين، لانه هو جالس يجمع المواضع. طيب قوله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه، مع ان الرهن يصح حضرا وسفرا. فائدة هذا القيد ان الله ذكر اعلى الحالات واشد الحاجات للرهن، وفي هذه الحاله السفر والكاتب مفقود والرهن مقبوض، فأحد ما احتاج الإنسان للرهن في هذه الحالة التي تعذرت فيها التوثقات إلا بالرهن المقبوض، كما قاله الناس في قيد السفر، فكذلك على الصحيح في قيده بالقبض، وأن قبضه ليس شرطا لصحته، وإنما ذلك الاحتياط وزيادة الاستيثاق، كذلك فقد الكاتب. يعني شوف قال لك الآن لو أردت أن تستقرض من شخص مالا قال طيب عطني رهن، عطني مثلا قلت والله بأخذ منك 200,000، طيب عطني رهن، قال والله أعطيك رهن مثلا صك البيت، أو أعطيك مثلا أطقم ذهب، أو أعطيك مثلا استمارة السيارة أو كذا، يعني قال أنا أوثق عندي رهن أوثق لك، هل الرهن لا يكون إلا في السفر؟ لأن الله قال وإن كنتم على سفر فرهان أمكم ولم تجدوا فكاتبا فرهان أمكم، إذن الرهن في السفر. قالوا خرج مخرج الغالب، ليش؟ قال لأن الأسفار هي التي يفقد فيها الكاتب والشهود، قد يكون اثنين سافروا ودخلوا بلدة وراد أن يشتري ما معه فلوس، قال أو مثلا ماتت راحلته إبله وما معه شيء، قالوا أنت معك أكثر من أنا بأخذ أشتري منك هذه، قال طيب اشتريها مني ما معك فلوس، قال إذا وصلت البلدة أعطتك إياها، قال طيب أعطني شيء يعني أرهن، رهان مقبولة فيرهن شيء. لذلك قالوا الغالب أن يكون في السفر وليس قيدا، السفر ليس قيد، يعني في البلد يجوز، المعروف الآن حتى الآن الرهن لو أردت أن تأخذ مبلغ من شخص يقولك أعطني رهن وهو في البلد تعطيه رهن، تعطيه رهن، هذا هو مقصود الشيخ، يقولك فرهان المقبولة يعني شرط إن كنتم على سفر، نقول لا ليس لازم إن كنتم على سفر أو في حضر، لم تجدوا كاتبا فقدتم الكاتب. قال فرهان المقبوضة هل يلزم الرهان المقبوضة، هل يلزم أن يقبض الرهن؟ مثل لو جاء وجاب شاهدين وقال شف ترى أنا أخذت منه مال ورهنته صك البيت بس الصك مو معي وهو السفر، خلاص ما يلزم أن يقبضه، هل قبض شرط؟ نقول لا لا يلزم ما دام أن فيه ما يثبت خلاص. طيب ومنها قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء، مع أن الحق يثبت بالرجل والمرأتين والمرأتين ولو مع وجود الرجلين، لكن ذكر الله أكمل حالة يحصل بها الحفظ للحقوق، دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد مع اليمين، والآية ليس فيها ذلك لهذه الحكمة، وهو أن الآية أرشد الله فيها عباده لأعلى حالة يحفظون بها حقوقهم لتمام راحتهم وحسن اختلافهم ونزاعهم وحسن اختلافهم ونزاعهم. وما قوله تعالى طيب يعني كان يقول ماذا؟ يقول واستشهدوا شهيدين في المكاتبة، شهيدين من رجالكم في الديون لا بد أن يكون رجلين، طيب ما في رجلين؟ قال إذا ما في رجلين رجل امرأتان، قال طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واحد رجل مع يمينه، قال تشهد؟ قال نعم، ويمين صاحب هذا؟ قال نعم يمين، قضى بالشاهد واليمين. قالوا هذا يعني خرج مخرج الغالب أنه إذا لم يكن هناك رجلان فيجوز أن يؤتى بالرجل مع المرأتين، والنساء لا يستشهد بهن أبدا في جميع أحكام الشريعة إلا في المعاملات فقط، والمعاملات وفيما يخص النساء كالرضاعة والحمل ونحو ذلك أشياء خاصة بالنساء. طيب وما قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى فإنها من أصل القاعدة، ويظن بعض الناس أنها من هذا النوع وأنه يجب التذكير إن نفعت أو لم تنفع، لكن هذا غلط، فنفع الذكرى إذا كان يحصل بها الخير أو بعضه أو يزول بها الشر كله أو بعضه، فأما إذا كان ضرر التذكير أعظم من نفعه فإنه منهي عنه في هذه الحالة، كما نهى الله عن سب آلهة المشركين إذا كان وسيلة لسب الله، وكما نهى عن الأمر بالمعروف إذا كان يترتب على ذلك شر أكبر أو فوات خير أكثر من الخير الذي يؤمر به، وكذلك النهي عن المنكر إذا ترتب عليه ما هو أعظم منه شر وضرر، التذكير في هذه الحال غير مأمور به بل منهي عنه، وكل هذا من تفسير قوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، فعلم أن هذا قيد مراد ثبوت الحكم بثبوته وانتفاء الحكم لانتفائه والله أعلم. طيب ما معنى هذا الكلام؟ يقولك فذكر إن نفعت الذكرى، إن لم تنفع لا تذكر، ويقولك الشيخ بعضهم يشترط يقول لك إذا نفعت الذكرى أذكر إذا لم تنفع لا تذكر، بعضهم يقول لا نفعت أو لم تنفع مو ضروري أنا بذكر سواء انتفع المذكر بذلك أو يعني الذي نصح بذلك انتفع ولا لم ينتفع مو ضروري أنا بذكره، يقول هذا خلاف بعضهم يشترطه وبعضهم لا يشترطه، يقول والصحيح أنه ليس شرطا، الصحيح أنه شرط، الشيخ رجح أنه شرط، كيف شرط؟ يقول أحيانا أنت يعني تذكر الناس في موقف قد يأخذون منك ويستوعبون منك ويستفيدون من هذه التذكير، وأحيانا ما يستفيدون، أحيانا يكون الأمر سواسية ذكرتهم ما ذكرتهم ما يريدون وعطت أو لم تعلم، وأحيانا يترتب عليها مفسدة، قد تذكر في موقف قد يترتب عليه مفسدة، مثل ما في قوله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا، فإذا كان يترتب عليها مفسدة كبيرة لا تذكر. طيب قال إن نفعت الذكرى، قال هذا أن الله اشترط، قال إن نفعت الذكرى، فإذا لم تنفع لا تذكر، هذا الذي يرجحه الشيخ، يقول فعلم أن هذا قيد مراد ثبوت الحكم بثبوته وانتفاء الحكم بانتفائه، يعني إن نفع ذكر، ما نفع لا تذكر. تأتي الناس جالسين تعرف أنهم لن يقبلوا منك بل سيترتب ما هو أسوأ لا تذكرهم، تعلهم في وقت مناسب، هذا معناه. طيب سمع كيف تعرف علامات، يعني الدلائل، أنت تشوف ناس بمجرد أنك جلوس معهم ينفرون منك ما يتقبل، خاصة ذكرهم مش إذا شفت أنهم في قبول وبعضهم يستعي حييك تفضل والله أنا جزاك الله خير وكذا ونفرح بمثل هذه الكلمات، فأنت تعرف مجرد مرورك عليهم. أو يصلوا أخبار من فلان من أول المسجد أو غيرهم ممن يذكرهم أنه لا يقبلون منه، يقولون لو مثل فلان أي أحد يتكلم إلا فلان صح، يعني لا نقبل منه، يصلوا الخبر فإنتهي. ومثل قوم عاد أو عطت لم تكن من الوعد، كل واحد تعظ أو لم تعظ ما نقبل منك أبدا، كذا أغلقنا الباب صم. نأخذ المثال الذي بعده، تفضل. ومنها قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير حق مع أنه لا يبعثهم إلا بغير حق، فهذا نظير ما ذكره في الشرك، وأن هذا تشنيع لهذه الحالة التي لا شبهة لصاحبها، بل صاحبه أعظم الناس جرما وأشدهم إساءة. وأما قوله هل تعالى هل يقولك مثلا وقوله ويقتلون النبيين بغير حق، طيب هل يمكن أن يقتل النبي بحق؟ إذن ما معناه؟ قال خرج مخرج الغال أو قال عن باب التشنيع، كيف تقتلونه وليس لكم حق فيه أصلا القتل، يعني ما في مبرر تقتله، نبي تقتله يأتيك يدعوك إلى النجاة والسلامة فتقتله، ليس بغير حق شرطا، هذا المقصود. نعم ولا تقتل، تفضل. ومنها قوله تعالى ولا تقتلوا النفس، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فليست من هذا النوع، وإنما هي من النوع الأول الذي هو الأصل، والحق الذي قيدها الله به جاء مفسرا بقوله صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق للجماعة. أيوه هذا استثنين عن الشيخ، وليس مثل الأول هذا ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، قل لا هذا يوجد في شيء حق، ما هو؟ قال قتل النفس بالنفس أو الزاني أو نحو ذلك. نعم. ومنها قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، مع أن فقد الماء ليس من شرطه وجود السفر، فإنه إذا فقد جاز التيمم محضرا وسفرا، لكن ذكر السفر بيان الحالة الغائبة الموجودة التي يفقد فيها الماء، وأما الحضر فإنه يندر فيه عدم الماء جدا، ومن هذا السبب ظن بعض العلماء أن السفر وحده مبيح بالتيمم وإن كان الماء موجودا، وهذا في غاية الضعف، وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمسلمون مخالف لهذا القول. طيب يعني ما معنى هذا؟ هل السفر شرط للتيمم؟ يعني فرض واحد الآن في المستشفى في البلد مقيم ما ساكن ولكن لا يستطيع أن يستعمل الماء، يعني قد يكون الماء موجود لكن حكما لا يستطيع، أو فقد الماء في البيت ما في ماء أبدا ولا يستطيع أن يخرج من البيت مغلق، كيف يصلي؟ نقول تيمم، المريض يتيمم والعاجز يتيمم، افرض انه في مسجون مثلا في في في زنزانه او نحوها او في مكان ما عنده ماء ما يستطيع، قل صل على حالك. طيب هل السفر شرط؟ اذا يعني اذا يعني المقيم لا يتيمم، قل لا يتيمم المقيم والمسافر سواء. طيب والسفر؟ قال الغالب لانهم دائما اذا سافروا يفقدون الماء. طيب مثال الاخير. نعم سم أي يقول لا، يقول ضعيف جدا أنهم يشترطون السفر، في طائفة مثل الظاهرية يأخذون مظاهر الآية ويقول السفر شرط في البلد ما تفهم، لأن الله اشترط أن يكون يعني مسافرا أو مريضا. مريض لا يستطيع، المريض يسمى يعني فاقد حكما، فاقد حكما يعني هو الماء امام بس ما يقدر يستعمل. واضح؟ طيب مثال الاخير قوله تعالى: واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصوا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا، مع ان الخوف ليس بشرط لصحه القصد ومشروعيته بالاتفاق. ولما أولد هذا على النبي صلى الله عليه وسلم قال أي ولما أولد هذا على النبي صلى الله عليه وسلم قال في جوابه: صدقة صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، يعني وصدقة الله وإحسانه في كل زمان ومكان لا تقيد بخوف ولا غيره. من العلماء من قال إن هذا القيد من القسم الأول، وإن القصر التام وهو قصر العدد وقصر الأركان والهيئات شرطه اجتماع السفر والخوف كما في الآية، فإن وجد الخوف وحده لم يقصر عدد الصلاة، لم يقصر عدد الصلاة، وإنما تقصر هيئاتها وصفاتها. وإن وجد السفر وحده لم تقصر هيئاتها وشروطها، وإنما يقصر عددها. ولا ينافي هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم إنما سألوه عن قصر العدد فقط فأجابهم بأن الرخصة فيه عامة في كل الأحوال. وهذا تقرير مريح موافق للآية غير مخالف لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فيتعين الأخذ به. هو الآن شخول يقول لك القصر في السفر، يقول أن كنت وإذا ضربتم في الأرض يعني سافرتم، ليس عليكم في أحد تقصروا، متى؟ إن خفتم، إذا خفت من العدو أقصر. طيب هل شرط الآن الناس سافرون الآن في أمان ويقصرون، كيف يقول إن خفتم؟ شرط الله عليك، قالك لا تقصر إلا إذا خفت يعني في مكان خائف من عدو من سبع من نحو ذلك، أما تكون آمن كيف تقصر؟ قال هنا شوف، قال لا الحديث أوضح لنا، قال إن لما سأل عمر رضي الله عنه النبي قال كيف نقصر وقد زال الخوف، قال صدق الله بالعليم فأقبل صدقته. والشيخ رحمه الله فصل قال لا، عندنا قصر سببه السفر، وعندنا قصر سببه الخوف كالمجاهدين، فالذي سببه السفر هذا قصر في العدد، لما تصلي أربع تصلي ثنتين، أما قصر الخوف لا في الهيئة، فأنت تصلي لكن هيئتها ناقصة، تصلي وأنت تمشي، تصلي وأنت يعني والركوع تومي إيماء وهكذا، فالهيئة تختلف. فالشيخ كأنه رجح أو كأنه اختار أن يعني القصر في الآية يعني مراعاة الآية هو الخوف، قال الخوف يقصر بالهيئة لكن الذي لا يخاف لا يقصر بالهيئة. لو جاء واحد يسافر وما في خوف ما نقول تومي إيماء وكذا، لا، لابد أن تصلي صلاة تامة لكن تقصر من العدد. طيب عموما هذه كم مثال؟ 10 أمثلة. هل القرآن لم يرد إلا هذه 10 أمثلة ولا فيه أكثر؟ شايف هذه تحتاج منا يعني أن نبحث عنها، ولا الموضوع جميل جدا، شوف نستقصي هذه المواضع ونوجهها حتى نفهمها فيما يذكره الله سبحانه وتعالى من هذه القيود التي لا تراد. لكن الشيخ يقول لا تقول لا تراد، قل يعني أين قال أنها قيود لها وجه مثل التشنيع ونحو ذلك. طيب نقف عند هذا، انتهي القاعدة، والقاعدة مهمة جدا، الشيخ يعني رحمه الله أتى بقاعدة تفسيرية مهمة قد يغفل عنها بعض المفسرين. طيب بعد القاعدة 27 يأتي الكلام عنها إن شاء الله في اللقاء القادم، والله أعلم.